رمضان عطر نرتوي بعبيره ونذوب شوقا في سنى الأسحار. رمضان وجه لا مثيل لحسنه روح القصيد ونشوة الأوتار. يهفو علينا لم تشي بأريجه وترطب النسمات كل أواري. رمضان اسم الأماني في أواخر عشرة حيث انعتاق من سعير النار. والقدر ليلته تفاج بنورها فتبارك الأيام بالأنوار. رمضان والمسجد الأقصى طريق إساري. ويعود للإسلام مجد صلاحه ونقيم فيه تشكرا للباري. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان. ذكرتنا وعطيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا اللهم فاقبل توبتنا وامحو حوبتنا